ويكون حينئذ ما معنى خلق فسوى؟ خلق كل شيء فسواه تسوية صالحة لما جبل عليه. سوى يعني تظن أنت أن هذا الإنسان خلقه فسواه، جعله مستقيما منتصبا لا اعوجاج فيه. الكلام ليس عنك فقط أيها الإنسان الذي يظن أن ما كلما كان حديث فهو عنك. ما أنت حتى تظن في نفسك هذا الظن، كلما تكلم متكلم فإنما يقصدك، والخلق وغيرك. أدركت رجلا من العلماء ممن يفهم عن الله مثل هذه الفهوم، وكان الجو في الرباط في ذلك اليوم الذي لقيت فيه ذلك الرجل كان حرا شديدا شديدا لا عهد لنا نحن به الناس الذين يعيشون في هذه المدن الساحلية، لا عهد لنا بمثل هذه الحرارة. فكان جوا يعني حرارة يعني شيء. فقلت له على وجه التعجب من هذه الحرارة المفرطة: أرأيت مثل هذا يا فلان؟ تدرون ماذا قال لي؟ قال لي: إن لربك خلقا سواك. يحتاج هذه الحرارة، فيها ينتعش وفيها يحيا وبها يسوى. تظن أنت وحدك اللي كاين في هذا الخلق، وما ما لا يكون الخلق إلا وفق ما تريد وتشتهيه، وهذيك الخلائق وهذاك النمل في الأرض وذاك الدود وهذاك الشيء هو يريد هذه الحرارة. الذي خلق الخلق كله فسواه تسوية صالحة لما جبله ربه عليه، حتى ما تظن أنت أنه غير مستوين، أنه معوج. ربنا سبحانه يتحدى، يقول لك خلقه ليس فيه فطور، ليس فيه اعوجاج. خلقه فسواه تسوية حكيم، سواه على وجه الإتقان، خلقا يدل أنه صدر من عالم وأنه صنعة حكيم. أنا قلت لك حتى ما تظن أنت أنه معوج، لكنه مسوى لما جبله ربه عليه. وأضرب لك المثل بهذا الضلع الذي عندك، هذا الضلع الذي عند كل واحد منا، أليس تراه أعوج؟ أليس تراه يعني خلق كل شيء فسوى كل شيء إلا الضلع، لأننا نراه أعوج، كيف يكون مسوى وهو أعوج ولا لا؟ طيب هذا الضلع ما الذي تحته؟ تحته تلك الأجزاء من ابن آدم الشديدة الليونة، الرطبة غاية الرطوبة، إذا وطئتها، إذا وضعت عليها إصبعا خرقتها، أحدثت فيها ثقبا. طيب هذا الإنسان يسقط وتضربه الأجسام، تكدمه، فجعل الله سبحانه هذه الأضلاع واقية لتلك الأجزاء الضعيفة التي شيء قليل يؤذيها. ثم ربنا جعل ذلك الضلع أعوج، لماذا؟ لأنه لو أقامه لكان هو أول من يؤذي تلك الأعضاء، هو يضغط عليها هو، فعوجه ربنا. لماذا؟ هذا الإعوجاج هو التسوية لما خلق له. هذا شوف هذا، أرأيتم لو كان مستقيما في نظرنا كيف كنت أحتاج أن أصنع؟ لكن هذا الإعوجاج فيه هو تسوية لأداء ما صنع له. الأمثلة غريبة عجيبة. العقرب، السرطان، هذا الحيوان البحري المعروف له هذا القرنان، الزبانان يسمى يعني. ألستم ترون هذين القرنين كيف ترونهما؟ معجين. لماذا؟ لأن تلك ذلك الاعوجاج فيهما تسوية لأداء ما جب له الله عليه من الدفاع على نفسه. هو هكذا قرنان هكذا معطوفان معوجان، فيستطيع أن يدافع عن نفسه بسهولة. ما أرأيتم لو كان مستقيمين والشيء يصله يكدمه ويضربه ويفتك به، كم له من الوقت ليدافع عن نفسه؟ وربما لا يستطيع لأن ذاك لا لا لا, لا يحميه. فكان معوجين، هذا تسوية، خلق فسوى. أنت يظهر لك تقول هذا معوج، هذا تظن أنه كالسارية، السارية تحتاج تكون مستقيمة، الخط يحتاج تكون مستقيم، لا، هذه تسوية، هذا الاعوجاج فيه هو الاستقامة، هذه تسويته لأداء وظيفته. أحيانا شوف بعض أنواع السمك، هذا الكالامار نسميه في دارجين الكالامار، بعض العرب يقول يسميه حبارا، بعض العرب يقول فيه سيبيا، له أسماء معروف. هذا الكالامار له خاصية عجيبة، يعني أنتم ترونه عندما تأكلونه قبل أن يقطع هذه، كيف يكون هذا؟ ما كيف مثل هذا يدافع عن نفسه؟ هذا يعني هذا نحن نأكله من غير مضغ، وكذلك يصنع به كل فاتك من السمك، لكن ربنا خلقه وجعله جبلة الدفاع عن النفس. هذه ربنا جبل عليها الخلق وسهل عليه ذلك. هذا الحيوان الصغير، هذا السمك، هذا له غدة، هذه الغدة تنتج مدادا أسود، مداد أسود، هذا المداد الذي تنتجه هذه الغدة قطرتان منه، قطرتان منه تكفيان لتعكير الماء، يعكر الماء، فإذا جاءه الفاتك من السمك أخرجه نقطتين من هذا المداد، يتعكر يختفي وسط ذلك الماء المعكر، لا يستطيع أن يراه ذلك السمك الذي قادم ليلتهمه. خلق فسواه، تمر أنت على الماء الواد ترى هذا التعكير، تقول مسخ الماء معكر وفيه وسخ، لا، هذه تسوية لخلق أنت لا تفطن له، خلق فسواه. عندك بعض أنواع من الأسماك أنت حتى لا تعلم أنها أسماك، لا تدري أنها أسماك. أنا وديت لو إحنا ما عندنا في المغرب، لست أعلم أن عندنا في المغرب متحف مائي الحيوانات المائية، لو أن قدر لأحدكم أن يزور متحفا من مثل هذه المتحف يرى عجبا من أنواع الأسماك، لا شكلها، لا مستحيل. أنت الذي اعتدت أن تأكل هذه الأنواع، السردين وكذا والميرنا والصول، مستحيل تقول هذا سمك، هذا تظهر لك نبت ولا شيء، هو سمك لا يأكله الناس. طيب لأي شيء سوي هذا؟ ما الذي يصنع، ما الذي يصنع به؟ أسماك تصفي الماء، وظيفتها سويت لأجل أكل القذر والقذى والأذى الذي يكون على سطح الأودية وسطح المياه لتصفيتها وتنظيفها. خلق فسواه، لو تتبعتم خلق الله سبحانه الذي سواه لا رأيتم في عجائب صنع ربنا ما تطيش له الألباب وتحار له العقول. فسبحان الذي خلق فسواه.